أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد. اللهم اجمعنا بهذا الجمع مع نبيك في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وارض عنا يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أنتم والله أيها الكرام الآن في نعمة، والله أنتم الآن في نعمة، إذ اصطفاكم الله جل وعلا وجاء بقلوبكم إلى بيته. ونعمة الله جل وعلا هذه إذ أتى بقلوبكم إلى بيته ودعاكم لإكرامكم في بيته سبحانه وتعالى، هذه نعمة والله تستوجب الشكر. وأمرنا الله جل وعلا جميعا وأمر الدعاة خصوصا أن يذكروا الأمة بنعم الله جل وعلا عليهم، حيث قال ربنا كما استمعنا في آيات سورة إبراهيم التي والله كنت أود أن يكمل إمامنا السورة كلها، فلقد رزقه الله جل وعلا قبولا في صوته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياه الإخلاص والصدق، وأن يجعله إماما في الدين والدنيا والآخرة، جزاه الله كل خير. حيث بدأ قراءته مع هذه الآية وفيها قول الله جل وعلا هو يأمرنا ويأمر عباده أجمعين. قال الله جل وعلا وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، ذكرهم هذا فعل إيه؟ فعل أمر، الأمر من الله، إذن هذا واجب، هذا فرض، فرض الله جل وعلا علينا وعلى الدعاة خصوصا أن يذكروا الأمم بنعم الله جل وعلا عليهم، كما أمر الله جل وعلا نبيه موسى أن يذكر قومه بنعم الله في هذه الآية، وذكرهم بأيام الله. قال ابن عباس أي ذكرهم بنعم الله وآياديه عليهم، ذكرهم بنعم الله وآياديه عليهم ونحو ذلك. قال عكرمة وغيره كثير من السلف، أي أمر الله جل وعلا نبيه موسى وكذلك نبينا محمد، نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل من ورث نبينا صلى الله عليه وسلم يعني ورث علمه، أن يذكروا أقوامهم بنعم الله جل وعلا عليهم. والآيات في القرآن كثيرة كثيرة يأمرنا الله جل وعلا أن نتذاكر فيما بيننا نعم الله جل وعلا علينا، وأن نشكرها شكرا عمليا، كما قال أيضا في سياق الآيات وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عكس الشكر إيه؟ الكفر والعياذ بالله. فإما أن تشكر نعمة الله جل وعلا فيحفظه عليك من الزوال ويبارك لك فيها ويزيدك من نعمه، وإلا والعياذ بالله فشكر النعمة تسلب منك هذه النعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فالله جل وعلا أمرنا كمسلمين أن نذكر نعمه علينا، فقد ذكر لنا ربنا أو أمرنا ربنا جل وعلا في أكثر من موطن في القرآن، تارة بالنداء العام للناس كل الناس، وتارة أخرى لأهل الإيمان لأنهم هم الذين سيفقهون ويستجيبون لأمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قال الله جل وعلا في سورة فاطر: يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا، ده فعل إيه عشان تعرفوا، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال الله جل وعلا موجها هذا النداء لأهل الإيمان إذ هم الذين سيستجيبون لذكرى أو للتحدث عن نعم الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. صدر الآية تكرر مرتين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اللي يقول فين الدل المحمود هذه ولا بتحدده؟ طيب كنا نديه دي ولا حاجة، مش هدايا ده أنت، الله يبارك لك فيه ويرزقك خيره ويبعد عنك شره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. سورة إيه؟ طب قول آل عمران فين؟ لا، اللي أنت بتقول عليها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دي سورة آل عمران فعلا، لكن مطلعها واذكروا، واذكروا، وده أمر من الله جل. أنا بقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. الله يبارك لك. في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني الله جل وعلا يأمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكروا نعمته عليهم إذ نصرهم على الأحزاب الذين جاءوا لاستئصال شافة الإسلام والمسلمين. فلولا نصر الله جل وعلا لهذا الرعيل الأول من الصحابة لما كنا موجودين الآن، ولا وصل الإسلام إلينا، ولا أكرمنا الله جل وعلا بهذا الدين. هذه نعمة أنعم الله بها علينا. صدر الآية برضو في سورة تانية، الله يبارك لك، مين اللي قال؟ ما إذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الآيات. فالشاهد أن الله جل وعلا أمرنا، وأنا بأكد على هذه الكلمة، أن الله جل وعلا أمرنا، والله إذا أمر إذن هذا واجب، هذا فرض، أن نذكر نعمة الله علينا كما ذكر الأخ الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يعني حضرتك وانت قاعد كده تقول لأخوك وأخوك يقول لك شوف، تقول لأخيك وأخوك يقول لك شوف احنا ربنا جمعنا ازاي، دين واحد، رب واحد، نبي واحد، كلام واحد، جمعنا في صلاة واحدة، هذه نعمة من الله جل وعلا علينا، لولا هذا الدين لكنا أعداء. مش ربنا أمرنا بذلك؟ هذا أمر من الله جل وعلا، أن نذكر، أن نذكر، أن نتكلم، أن نتحدث عن نعمه علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير، وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الثمان عبارات دول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بالنعمة شكر، كونك بتتكلم عن النعمة ده إيه؟ ده شكر. والتحدث بالنعمة شكر وتركها كفر، يعني ترك الحديث عن نعم الله جل وعلا عليك ده النبي سمى إيه؟ كفر. والتحدث بالنعمة شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. اللهم اجمع شملنا على طاعتك. فنعمة الله جل وعلا علينا يجب أن نذكرها فيما بيننا لتدوم، وهذا باب الشكر. بل أقول لك أخي الحبيب، إن أول نور يكرمك الله جل وعلا به إذا اصطفاك لدينه وأراد بك الهداية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويتحدث عن منزلة البصيرة. منزلة إيه؟ البصيرة مش البصر، البصيرة القلب اللي بيبصر، القلب هو اللي ربنا يرزقه البصيرة غير بصر العين. مش ربنا قال عن المشركين أو عن الظلمة أو عن المعتدين وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يعني ممكن إنسان ينظر بس ما عندوش بصير، مش شايف بقلبه. فربنا لو أراد بك الهداية كما قال ابن القيم، إن أول ما يستنير إليه قلب العبد من نور الهداية لحظ القلب إلى النعمة. يعني القلب يشوف النعمة، مين اللي يشوف؟ قلبك اللي يشوفها. لحظ القلب إلى النعمة، شو بقى الثلاث حاجات دول؟ على اليأس من عدها والوقوف على حدها، ومطالعة منة الله بها، والتقصير في أداء شكرها. اسمع الثلاثة دول، يعني عشان تبقى شكر للنعمة لازم تستحضر الثلاثة دول، على اليأس من عدها والوقوف على حدها. تعرف تعد نعم ربنا عليك؟ هنيجي الوقت لها دلوقتي، مستحيل. ومطالعة منة الله بها يعني ايه؟ يعني اعطاك النعمة، معلش ما تزعلش مني، وانت ما تستاهلش وانت لا تستحق، وهقول لك ازاي دلوقتي. ومطالعة منة الله بها. الثالثة، والتقصير في أداء شكرها. أول حاجة على اليأس من عدها. حضرتك لو أنا طلعت الألم ده وقلت لك لو سمحت خد عدري ده كم ألم، السؤال ده صح ولا غلط؟ ليه؟ وألم واحد، ما ينفعش أقول خد عدري ده كم ألم، بتعبيرنا احنا ده غلط. شوف بقى ربنا بيقول ايه. الله يقول في آيتين صدرهما واحد وختامهما مختلف، في سورة إبراهيم وفي سورة النحل. حد يعرف؟ أيوة الله. وإن تعدوا نعمة ولا نعمة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لأنه مش عارف النعمة أصلا. فظلوم كثير كفران نعم الله جل وعلا، وظلوم لنفسه ولغيره. وفي الآية الأخرى سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني لمن اعترف أن الله هو الذي أنعم عليه وهو لا يستطيع الشكر. طب ما هي الآية هو وإن تعدوا، طب يتعد إزاي؟ يعني النعمة تتعد إزاي؟ هو الله جل وعلا يريد، اسمع بقى المعنى، الله جل وعلا يريد أن يعلم من رزقه الله جل وعلا البصيرة في قلبه أن النعمة التي يراها الإنسان بعينه نعمة واحدة، هي في الحقيقة في داخلها مليارات النعم، لكن لا يستطيع الإنسان أن يحصيها. أنت شايفها نعمة لكن في الحقيقة جواها إيه؟ بالبصيرة بقى جواها مليارات النعم، كما قال الله جل وعلا في سورة لقمان. اسمع الآية دي واحفظها، ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ يعني إيه؟ غرقك، أفاض عليك، اتملت وفاضت، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة. و يبقى في نعم باطنة إن احنا نعرفهاش، هناك نعم باطنة لا يعرف الإنسان عنها شيئا. عشان كده هي في الظاهر أمام الإنسان، أمام الذي ينظر ببصره يراها نعمة، لكن في الحقيقة داخلها نعم كثيرة، مليارات النعم، مليارات النعم. من منكم اليوم شكر نعمة الهواء؟ نعمة لا نراها، صح؟ حد شكرها النهاردة؟ حد أصلا فكر فيها؟ ولا هي مش نعمة؟ حضرتك معلش كلام علمي شوية، حضرتك بتتنفس في الدقيقة حوالي 20 نفس، 20 نفس بيدخل ويطلع. الهوى ده ملك مين؟ الحمد لله، والله بجد الحمد لله. تخيل لو الهوى ده زي الكهرباء ولا زي المية، كان زمانه تخصخص وبقت شركة قابضة وتعمل لك عداد هواء ومواسير هواء ومحبس هواء، ولو حضرتك ما سددتش يقطعوا عنك الهواء، ما تلحقش تسدد، صح ولا لا؟ لو زوجتك بس انت زعلتها بكلمتين وانت نايم على السرير تقفل عنك محبس الهواء، ما تلحقش تقوم. لو صاحبك مضايقك يعدي على البيت من تحت يقفل المحبس العمومي، ما تلحقش تقوم تفتحه. ما فيش اب مثلا كده اشتل ابن الصغير الرضيع مثلا، اب مثلا بطل وقوي وطويل كده وشايل ابن الرضيع صغير على ايديه، ده بيتنفس وده بيتنفس، الابن ما زغرش لابوه قال له بالراحه شويه سحبت الهواء مني مش عارف اخد نفسي. لا، هذه نعمه من الله جل وعلا، والله جل وعلا اعطاها لك بلا حساب، بلا حساب. احنا بقالنا ربع ساعه بنتكلم، يعني كم نفس طلعت وخدته؟ قلنا احنا قلنا كم في الدقيقه؟ 300 نفس. قلنا 20 تقريبا في الدقيقه، في 30 في 15 دقيقه بكام؟ 300 نفس. حسيت بالوقتي؟ انت حسيت بيه؟ انا اقول لك والله يا اخواني لاول مره اشعر فعلا بنعمه الهواء الذي يسر الله لك دخوله وخروجه. يعني أنا أعمل طبيب صدر منذ قرابة 16 عاما، يعني تخصصت في الصدر من 16 سنة، ولأول مرة أشعر بنعمة الهواء. عندنا أقسام الصدر في المستشفى، عندي البواب يعني أمراض الصدر ما فيش بواب، العنبر ملوش باب، لازم مفتوح والشبابيك مفتوحة، وعندنا على الحيطان مواسير هواء واكسجين، واحيانا ندي الهواء تحت ضغط، واحيانا ندخل الانبوبه جوه الرئه جوه القصبه الهوائيه بعد الحنجره عشان ندخله الهواء، وندي له موسعات الشعب عشان يعرف يتنفس. ولاول مره ادخل على مريض بعد ما اداني كل الكلام ده، الاكسجين والهواء والضغط وموسعات الشعب ومش عارف يتنفس، بيعمل كده، ادخل بقى، ادخل بقى. لأول مرة أشعر إنك بتاخد نفس وبتطلعه بدون ما تشعر، هو عشان يدخل شوية هواء، شوية هواء بيخبط على صدره. هل أحس منكم أحد الآن بهذه النعمة؟ والله يا أخوانا كل نفس يدخل وكل نفس يخرج نعمة من الله جل وعلا، تحتاج منا لشكر، تحتاج لشكر. إننا لم نرى نعم الله علينا. كنت مرة في زيارة أحد إخواني الأفاضل، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وكان شابا طيبا صالحا أصيب بشلل رباعي وهو في أول شبابه وعنده 17 أو 18 سنة، ومكث في هذا البلاء عند شلل رباعي قرابة 14-15 سنة، ومات بعد أن أصيب بعدة أمراض، سرطان في الكلى وسرطان في الرئة وسرطان في العظام وغير ذلك. وكلما أردت أن أثبت نفسي على طريق ربي ذهبت إليه وكلمته، فقد كان آية في الثبات. ما دخلت عليه يوما إلا بساما صابرا ثابتا يذكرك ويثبتك على طريق الله جل وعلا. وفي مرة ذهبت لزيارتي فأذه يبكي، وللأمانة يعني الأخ هيثم ده ما سمح لي أن أتكلم عنه أبدا، درجة أن أنا صورته مرة في حلقة منذ 7 أو 8 سنوات عشان نعرضها في قناة الناس عشان يكون مثال للناس. بعد ما صورنا قال: أنا أسألك بالله لا تضيع صبري، لا تخبر أحدا بذلك، خلي بيني وبين ربنا عشان ما يضيعش صبري واخذ الأجر من ربنا بس. وبالفعل بعد ما صورنا لم نعرف ذلك، وما ذكرت كلاما عنه إلا بعد موته ليكون ذلك أجرا له. سأل الله أن يرحمه وجميع موتانا موت المسلمين، وأن يشفي مرضانا وكل مريض مسلم يا رب العالمين. ذهبت إليه مرة لأزوره فإذا هو يبكي، أول مرة هو يبكي بكاء من هيار في يا خيسم. قال لي: أنا بقالي 11 سنة ما سجدتش لله، 11 سنة. معقول أنت ما صليتش؟ أي لا، ما تركت الصلاة بفضل أبدا، إنما لما بشوف الشاشة قدامي واللي في الحرم واللي في المساجد واللي رايحين يصلوا وهم بيسجدوا في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنا مش عارف أقرب من ربنا. السجود ده نعمة من ربنا، أنك تحط راسك بنفسك في التراب. قلت له: إن شاء الله تسجد أخي هيثم، إن شاء الله تسجد. وخدت في زيارة مرة تانية له، خدت 7 من الإخوة لنزوره، واتفقت معهم أن نضعه في هيئة السجود، يلا نقف نصلي كلنا، ومسكوه وركع ومثبتينه في الركوع. أول ما سجد وضعوه في هيئة السجود، منظر والله لا ينسى، ينتزع الدمعة من قلبك لتستشعر نعمة الله جل وعلا عليك، إذ أمدك بالعافية والصحة وتستطيع أن تسجد دون عون إلا بعون الله جل وعلا. 7 من الإخوة ليضعوه في هيئة السجود، واحد مثبت راسه، واثنين مثبتين كتافه، واثنين مثبتين من وسطه، واثنين مثبتين من رجليه. أول ما سجد و7 مثبتينه في هيئة السجود، إذا به يبكي بكاء مرا مع دموع الفرح، يقول: أخيرا سجدت لك يا رب، أخيرا حطيت راسي في التراب لك يا رب، أخيرا أنا قربت منك يا رب، يا رب أنا قريب، يا رب اقبض روحي الوقت يا رب، يا رب أموت لك وأنا ساجد الوقت يا رب. وظل يبكي بكاء الفرح لأنه سجد مرة منذ 11 عاما. ألا تستشعر نعمة الله عليك؟ إذ أمدك بالعافية والصحة فتأتي بنفسك إلى بيت الله جل وعلا دون معين بعد الله جل وعلا، وتصلي وتسجد. يعني أنا أنادي على هؤلاء الغافلين الذين يجلسون على المقاهي ويقفون على النواصي: يا من أنعم الله عليكم بالعافية وأنت في بيتك تسمع الأذان، لماذا لا تشكر نعمة الله جل وعلا عليك عمليا، وتضع رأسك لتقترب من الله جل وعلا؟ والله إن القرب من الله أفضل وأعلى وأسبق من الجنة. وذهبت لزيارة واحد من الشباب آخر، شاب من الشرقية كان على شجرة وقع، عنده 34 سنة، جاء في قسم الجراحة في مستشفى جامعة المنصورة، وأنا بمر على قسم الجراحة وجدته، تجذبت معه أطراف الحديث، شاب زينته لحية وضاءة، يعني لو مررت عليه يعني لابد أن ترى نورا يشع من وجهه، شكله وشه منور. جلست معه كلمته وعرفت قصته، وإذا به يقول: أنا ما دخلت دورة المياه منذ 9 سنوات إلا وأنا مستحي، مش عاوز أدخل. ليه؟ قال: لأني منذ 9 سنوات ما دخلت دورة المياه وحدي. مشلول، أنت متخيل دي؟ ما دخلت دورة المياه وحدي، كل مرة مر معي ممرض، مر ممرضة، مر عامل، مر عاملة، مر قريب، مر غريب، لو خرج مني ريح خبيثة أنا أكرهها أتأذى لتأذي من بجواري، لو عاوز أعمل دورة مية وأدخل حمام بأجلها، استنى شوية، كمان نص ساعة، كمان ساعة، لأني أستحي مما يكون بجواري. ألا تستشعر نعمة الله عليك وقد سترك؟ تدخل بنفسك دورة المياه وتغلق الباب على نفسك وقد سترك ربك، لتدفع الأذى عن نفسك بنفسك، لتدفع الأذى عن نفسك بنفسك وقد سترك ربك، لتخرج من دورة المياه وتقول: غفرانك، غفرانك. قال ابن حجر: لماذا يقود العبد هنا غفرانك؟ اشمعنى هنا؟ تقول غفرانك ليه؟ قال يستغفر العبد ربه عن تقصيره في شكر هذه النعمة المنسية. صح؟ نسينا؟ نسينا النعم دي؟ مش دليل بها؟ هي دي الكلمة اللي أنا عاوز أوصلها لك في الأول. كلمة ابن القيم: إن أول ما يستنير إليه قلب العبد من نور الهداية لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها. تعرف تعد نعم ربنا؟ تعدها زي إذا كان كل الأرض بتاعتك. قال تعالى في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام. الأرض تعرف تعد اللي في الأرض النعمة؟ لا مش أرض بس، ده ربنا قال في مطلع سورة الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل اللي في السماوات وكل اللي في الأرض جميعا نعمة من الله مسخرة لك. من منا شكر هذه النعم؟ خلي بالك أنا بتكلم الآن على بعض النعم المادية اللي المفروض أنت تشوفها وللأسف مش شايفينها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ابن القيم: على اليأس من عدها والوقوف على حدها. النقطة الثانية عشان تعرفها: ومطالعة منة الله بها. ومطالعة منة الله، قلنا منة الله بها يعني ايه؟ قلت ما تزعلوش، فاكرين ولا نسيتوا؟ يعني ايه؟ يعني انت ما تستاهلش. انت تستاهل النعم؟ تستاهلها؟ اوعى تقول ربنا فتح علي، اصل ربنا بيحبني. طب واليهود لما فتح عليهم بيحبهم؟ لا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتلي وكان لما ابتلاؤه، يعني انت لو درجة حرارتك بقى 39 النبي يبقى 41 يضعف عليه البلاء، ربنا ما يحبوش؟ لا. انما حضرتك معنى مطالعة منة الله بها يعني على سبيل المثال، ربنا حرم عليك تنظر للحرام ولا لا؟ تنظر لمتبرجات ولا لا؟ تنظر للأفلام والصور الإباحية ولا لا؟ طيب حضرتك وانت ماشي في الشارع بصيت لبنت متبرجة، حرام ولا حلال؟ حرام. طيب لو انت بصيت، أول ما بصيت ربنا سلب منك نعمة البصر، عمى عنيك، يبقى ربنا ظلمك؟ طب هو سابها لك مع انك ما تستحقهاش. طب بصيت مرة تانية، ده انا لما بقعد في جلسه صلح مثلا ما بين اثنين واحاول اذكر ده واقول له تجاوز شويه واخفض الجناح واذكر الثاني، يوم واحد يقول لي بص يا عم الشيخ، هو لا غيرت مره انا سبته مره، وغيرت مره ثانيه ودعوه، غيرت مره ثالثه وسمحت، غيرت اكتر من خمس ست مرات، اسامحه ازاي؟ هيركبني بعد كده. طب وحضرتك في حق الله بصيت مره واثنين وثلاثه وعشره ومية، وما تعرفش لو انت شفت فيلم واحد بس ولا كليب واحد من اللي عندك على المحمول، ولا فتحت فولدر اكس اللي جوه اكس اللي جوه اكس اللي جوه اكس على الدرايف اللي انت عامل له هايد ومخبيب، وانت فاهمني وانا فاهمك، لو انت فتحت فولدر زي ده وشفته وقعدت نص ساعة، كم منظر شفته؟ كم منظر محرم شفته؟ لو سلب الله جل وعلا منك نعمة البصر يبقى ظلمك أو أبقالك، مع أن هناك أناسا أذنبوا كذنبك. خلي بالك، مع أن هناك أناسا أذنبوا كذنبك ومع ذلك سترك أنت وفضحوهم. مش بتحصل؟ صح ولا لا؟ والله العظيم اتصلت بي فتاة وهي تبكي في التليفون، بتقول أن عندها 17 سنة وأبويا عنده 43 سنة مات فجأة. طمني بالله عليك. قلت لها خير؟ خير أطمنك إزاي؟ قولي لي في إيه؟ قالت لي هو أم كل يوم يروح الشغل ويرجع الساعة 2 يخبط علينا، يدخل يتغدى ويدخل بعد العصر يقفع نفسه الأوضة ويقعد يتفرج على أفلام إباحية وإحنا عارفين، لغاية المغرب لغاية العشاء أقصى حاجة يخبط أتيلي كوباية مية أتيلي عصير وهم قافل تاني وقعد يتفرج، وما فيش، أنا بنت الوحيدة ومع أمي وخلاص. وفي مرة دخل وتأخر ما نداش ما عملش، قلقنا عليه، خبطت عليه ما ردش، ناديت عليه ما ردش، قلت لأمي جات تنادي ما فيش، فسخنا الباب أنا وأمي، أنا أول واحدة دخلت على أبويا وجدت رأسه قد سقطت على الشاشة، لما رفعتها وجدته كان يشاهد فيلما إباحيا ومات على ذلك. فضيحة. يبعث يوم القيامة هكذا. صح؟ مش النبي اللي قال ذلك في صحيح مسلم حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه؟ هذا فعل ذنبا فعلته أنت، صح ولا غلطان؟ سترك الله جل وعلا لتشكر النعمة لغاية إمتى؟ هتفضل غافل. ألا تخشى وأنا أذكر لك هذا ليكون عبرة لك، أن تقبض أنت كما قبض لتكون أنت عبرة لغيرك؟ ده مش وارد. من لم يتعظ بغيره اتعظ غيره به، عرفها كده. من لم يتعظ بغيره اتعظ غيره به. فأنت عملت نفس الذنب. الاستمناء المنتشر وسط الشباب الضال إلا من رحم ربك. الله لا أنسى، كنت في محاضرة في بلد أنا أعرفها والستر يستوجب ألا أذكر، وبعد المحاضرة جاءني بعض الشباب قال لو سمحت في شاب مات عندنا في البلد والبلد كلها متأثرة وأمه منهارة، فلو جئت لتصبر أمه بكلمات. قلت له ما فيش مانع. انتهيت من المحاضرة وأتيت هذا البيت، فعلا بيت حزن بيت سواد. دخلت فإذا الأم تكلم نفسها تفقد عقلها، في إيه؟ شاب ده في لصنص الحقوق وامتحانه بعد شهر، والشقة اللي مات فيها كان هيتزوج فيها بعد 3 أشهر. ذكرت الأمة بالله وصبرتها وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركوب الذي لم يقدم من أبنائي شيئا وهذا سيكون فرط لك عند الله، واصبري، سأل الله أن يربط على قلبك كما ربط على قلب أمه. سذكرتها بعض الآيات وبعض الأحاديث حتى ربط الله على قلبها وثبتت وهدأت وسكنت. وأنا خارج من البيت فوجئت أن 5 من الشباب في جانب في غرفة يبكون أشد من بكاء الأم. 5 من الشباب قبل ما أخرج دخلت عليهم، في يا شباب مالكم؟ قالوا لي خلاص احنا فوقنا. في ايه؟ قالوا احنا زميله كنا بنذاكر معاه، ملك الموت دخل خده من وسطنا، خلاص خد بايدنا لربنا. قلت لهم اصبروا الله ان يغفر له ويرحمه واجمعنا به في الجنه. لقيتهم بيقولوا لي جنه ايه يا شيخ؟ انت تعرف مات ازاي؟ قلت لهم لا. قالوا احنا عارفين مش قادرين نقول لحد. خير يا شباب؟ قالوا احنا قاعدين احنا 6 بنذاكر في الشقه دي، احنا 6 بنذاكر وامتحاننا بعد شهر هو يتزوج بعد 3 أشهر في هذه الشقة، ونحن نذاكر قام هذا الشاب من وسطنا بيته بقى وجاء باسطوانة لفيلم إباحي وضعه في جهاز اللابتوب قدامنا، وتجمعنا نحن 6 نشاهد هذا الفيلم الإباحي المحرم حتى زادت الشهوة فينا وفارت. فقام هذا الشاب من وسطنا ليدخل إلى دورة المياه ليفعل تلك العادة المحرمة المنتشرة عند هؤلاء الشباب الضلال. تقول والله يقولون تأخر، نادينا عليه خبطنا مفيش، فسخنا عليه باب وجدناه قد مات عاريا والمني على جسده. فضيحة فضيحة. الله جل وعلا سترك أنت وفضح غيرك. ألا تستشعر هذه النعمة؟ هي دي معنى مطالعة منة الله بها، أعطاك النعمة وأنت لا تستحق، ولولا كرمه ولطفه وستره وعفوه لأخذك كما قال الله جل وعلا في آيتين متشابهتين في قول الله جل وعلا في سورة النحل وسورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وفي الآية الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هي دي نعمة ربنا، هذه منة الله جل وعلا عليك، إذ أبقى لك النعمة وأنت لا تستحق. أبقى لك النعمة وأنت لا تستحق. تمسافر مرة اسكندرية، المنصورة الاسكندرية، وجينا على كوبري كفر الزيات، الإخوة صوروا المشهد وعندي بالفيديو، سيارة ماشية وقدامهم سيارة أكتافيا آخر موديل السنة، سيارة ماشية فوق كوبري كفر الزيات، فجأة السيارة هتلفة وقعدت تتقلب، واحد منفجرة واقعة وهي بتتقلب، واحد طار من العربية خبط في الرصيف عزك الله وظهره وبقية ظهره محروق. طفوه وقعدوا جنبه وعملوه والعربية بتتقلب وبتولع وبتنفجر. ده مين ده؟ أكيد السواق فتح وإيه ونط. راحوا قعدوا معاه ربع ساعة لما طفوه وهدوه وسكن وفاء، أو تلت ساعة والله كده بنفسه تلت ساعة على ما هدى وفاء. بيقول أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. معلش ما يهمكش انسى العربية. قال لهم أنا معايا أربعة أصحابي في العربية. أربعة أصحابك في العربية وإحنا ما نعرفش؟ زمانهم بيتشاوا جوه، الناس كلها سابته وجرى الجري، مفيش لا ميه ولا تراب فوق الكوبري. جابوا طفايات الحقيقه لغايه لما خلصت، اتصلوا بالمطافي، المطافي وصلت بعد ساعه الا ربع من الحادثه. طفوا العربيه، بيقولوا والله العظيم مخرجين اربعه شباب بلا رؤوس، المخ غلى وانفجر. اربعه شباب بلا رؤوس. لما قعدوا مع الشاب قالوا لهم انا ربنا نجاني. انت عارف احنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بنتفرج على ايه؟ احنا كنا رايحين نعمل ايه في مارينا وفي الساحل الشمالي؟ انا ربنا جاني، انتوا عارفين انا كنت قاعد فين؟ صدق انا كنت قاعد ورا في النص. احنا خمسة، اتنين قدام اللي سايق واللي جنبه، واحد جنب الشباك ده ورا، واحد جنب الشباك ده ورا، ورا في النص. يعني انا اللي ميت ميت. اول ما داس الفرامل طرت، الازاز طار اتخبط وطرت انا بره. كتب الله له النجاة، الله من عليه وأحياه. فأنا بقول لك يا أخي الحبيب، هذه رسل الله جل وعلا لتستشعر نعمة الله جل وعلا عليك إذ أبقاك على قيد الحياة أو سترك أو أبقى لك نعمه عليك مع أنك تعصيه بها. صح، تعصيه بها بنفس النعمة. هي دي مطالعة منة الله بها. التالتة والتقصير، والتقصير في أداء شكرها. مين اللي شكر نعمة ربنا عليه النهاردة؟ مين اللي عندي نعمة ولا مش نعمة؟ لا مش نعمة، اللي عندي نعم. نعم احنا قلنا وانت عدوا نعمة الله، اللي بيبص تبقى نعمة، انما بنور البصيرة تبقى ايه؟ نعم باطنة لا تعد ولا تحصى. أقول لك كلام علمي معلش وحاول تفهمه معايا. العندية فيها 130 مليون مستقبل ضوئي، 130 مليون مستقبل ضوئي، 130 مليون نعمة جوه النعمة. عارف حضرتك ليه؟ عشان تستطيع أن ترى كل شيء. حتى تستطيع أن ترى كل شيء، إنك ترى القريب والبعيد والطويل والقصير والأبيض والأخضر والأحمر. هي ما زعلهاش، عاوز إيه؟ ربنا يحفظك يا بنتي. حتى ترى كل شيء. لو أنت عندك مستقبل ضوئي واحد، إحنا قلنا كم مستقبل ضوئي؟ 130 مليون نعمة جوه النعمة. لو عندك نعمة واحدة بس، مستقبل ضوئي واحد بس، ريسبتور واحد، حضرتك ما تشوفش الا مسافه واحده. يعني لو بيني وبينك 3 متر و20 سنتي و5 ملي و2 من 10 ملي اشوفك، لو زادت ملي ما اشوفكش، لو قلت ملي ما اشوفكش، لو جت يمين ملي ما اشوفكش، لو جت شمال ملي، لو مستقبل ده واحد. لا، عشان تشوف القريب والبعيد والطويل والقصير. عشان اشوف حضرتك انت لابس اخضر وانت ابيض وانت ازرق وانت بيج وانت احمر وانت ازرق كده، حتى ترى كل الالوان. انت عارفين القطه؟ القطه ما بتشوفش الا ابيض واسود. عارفين الكلام ده؟ القطه ما بتشوفش الا ابيض واسود. انت بقيت متطور بتشوف الوان. القطه ما بتشوفش مهما بقت تغير، لا ما بتشوفش الا ابيض واسود، لان عندها مستقبلات ضوئيه اقل منك. الله جل وعلا أمدك بالمستقبلات الضوئية حتى ترى الأبيض والأحمر وتداخل الألوان والقصير وترى في الضوء الخافت وفي الضوء الشديد، وترى كل شيء بأمر ربك. حد حمد ربنا على النعمة دي النهاردة؟ حد شكر نعمة ربنا على النعمة دي النهاردة؟ هي دي معنى التقصير في أداء الشكر. هتشكر إزاي 130 مليون نعمة في كل نظرة؟ تشكرها ازاي دي؟ 130 مليون نعمة هي دي بس؟ لا، اللي عنده إيرية ماشي مربع عليه دي نعمة. العين العين عليها حارس صح مش بيقولوا كده صح يا محق بيقولوا العين عليها حارس. ايه الحارس ده بقى؟ ايه الحارس؟ وكالة ناسا الفضائية. عندك استشعار عن بعد. الرموش دي عشان لو في أذى اقترب من العين على طول بأمر الملك ما انتش محتاج مش مركب زرار في جنبك تتكي علشان العين تقفل رباني على طول. الرموش تقرب من قدام كده ببعضها تحس ان في حاجة أذى على طول تقفل فضلا من الله جل وعلا ونعمة. يحفظ الله جل وعلا عليك عينك. انت عارف حضرتك اصلا عينك دي بتقفل وتفتح قد ايه؟ هنقول برضو تاني تقريبا برضو العين بتقفل وبتفتح في الدقيقة من 16 ل 20 مرة. ده كلام طبي 20 مرة في الدقيقة. حد منكم احنا قاعدين كده بقالنا ساعة لربع ولا اكتر اهو حد حس ان عينه قفلت وفتحت؟ ما فيش حد مثلا جه عدى الطريق قال استنى الساعين بتقفل دلوقتي اما تفتح ابقى عدي. ده هو بيعدي وبيروح ويجي وبتقفل وتفتح كذا مرة ولا يشعر بذلك. تقفل وتفتح ليه؟ اصلا انت عندك حاجة اسمها القرنية عارفينها اللي هي الطبقة الشفافة اللي قدام دي ما فيش فيها ذر الدم. لو فيها ذر الدم تلاقي خط قدام عينك كده ما تشوفش صورة المقسوم قدامك ما تخيف الناس تشوف الواحد اتنين تشوف واحد مقسوم. لكن ربنا عزيزي ما جعلش عليها اي حاجة صافية خالص. امال بتتغذى منين؟ بتتغذى بامر الله من اللي جنبها بامر الله. القرنية دي ملهاش بديل. حتى القدام دي لو تخربشت ما بتصلحش الا انها تؤخذ من واحد لسه ميت اللي هو نقل القرنية. وبقولك لسه ميت. لو الميت ده قعد ربع ساعة بدون ما تاخد القرنية تبوظ القرنية. يعني انت واقف جنبه موت بقى حبيبي عشان تاخدها منه. لازم تأخذ منه على طول في اول ربع ساعة من موت. يعني لو مضت ربع ساعة دون ان تاخدها منه ماتت القرنية خلاص ملهاش بديل. فربك جل وعلا اراد سبحانه ان يحرسها لك أن يحميها لك أن يحفظها لك. إزاي؟ حضرتك تنزل بجفنك كده تنزل خلي بالك وهي مفتوحة كده عينك عليها مية دموع. حد يجرب كده يحط إيده على عينه وهي مفتوحة كده هتلاقي إيه؟ مبلولة دي دموع. يعني طبق الدموع موجود على العين حتى وهي مفتوحة. انت عارف اللي بيصاب ربنا يعافينا وعافيكم بالعصب السابع الكلام ده وحش تقيل عليكم ولا انا عاوز بس افتح لك النعم اللي جوه النعمة. معلش حضرتك اللي بيصاب بالعصب السابع اللي هو عوجة بقه وفتحة عينه اكبر مشكلة تواجهه ان عينه تبقى مفتوحة لان الدموع دي ممكن تجف. لو جفت تقول له ارحف القرنية انتهى ما عادش يشوف. فطول النهار يحط مراهم ويحاول يجمع عينيه ويحط قطرة عشان ما تجفش القرنية. لو جفت خلاص انتهى. فانت ربنا جل جعل طبق الدموع رقيقة على عينيك عشان ترى. طب سبحان الله لو انت بتصطاد سمك وشايف السمكة ماشية في الماء قدامك ماشية لو انت جبت سيف ولا سهم ولا رمح تضربه كده مش هتيجي في السمكة. هتعرف ايه؟ ايوه انكسار الضوء. يبقى انت السمكة شايفة هنا وهي في الحقيقة هنا لان الضوء بيعمل كده. فيبقى هي انت شايف هنا وهي هنا ما تجيش فيه. طب ما انت حضرتك عينك عليها مية. طب قدامك الاخ محمد تيجي تسلم عليه تلاقي تسلم على ابراهيم. اهو ربنا سبحانه وتعالى بفضله عال امر بمعالجة هذه بدائرية العين. انكسار الضوء مع دائرة العين تظبط. سلم على محمد سلم على محمد. ما تروحش تتجوز الاخت مريم تلاقي اتجوزت اخت خديجة. لا الحمد لله تتجوز مرة هي مريم الحمد لله. فسبحان الله هذه نعمة نعمة من ربنا. وبعدين رباني العين تقفل وتفتح 20 مرة تنزل بطبق الدموع وتقوم مسحة عشان ممكن ميكروبات تيجي على عينه وهي مفتوحة. الميكروبات انت مش شايفها ولا الرموش حاسة بيها. طب الميكروبات دي تروح فين؟ ممكن تبوظ العين صح؟ ممكن تبوظ العين. طب تعمل ايه؟ تقوم نازلة. حد منكم داق الدموع قبل كده؟ مسكرة ولا مرة؟ مليانة مضادات حيوية رباني. الدموع دي مليانة مضادات حيوية عشان اي ميكروب ينفذ دون الرموش تعرفه ولا الجفون تاخد بالها منه يدخل على القرنية على طول، لا، في طبق الدموع مليانة مضادات حيوية تقتل هذا الميكروب. طب وبعدين ما تقتله؟ الميكروبات تتراكم هنا؟ لا، ما هو عشان كده بتقفل، تقوم العين طلعة مسحة ورمي الميكروبات ورا، وتيجي طبق الدموع رقيقة تانية بمضادات حيوية جديدة خالص عشان تقاوم. طب والميكروب اللي ورا، المقلب اللي ورا ده، الميكروب رميته راح فين؟ هو في زبالة ورا؟ طب والسلة الزبالة ما بتتملاش؟ لا، ما تقلقش بقى، ده بقى في نعم انت ما تعرفش بقى خالص. انت حضرتك الميكروب اللي بترمى ورا ده فين؟ بيروح فين؟ ده كان بره الجسم، بدل ما نطلعه ترميه ورا، عارف تعمل ايه؟ على طول قوات الدفاع البدني رباني، تاخد الميكروب ده عامله كده، تاخد الميكروب ده دخله جواه وتعتقله، تعتقله، تأيده، خلاص مأسور. وبعدين ترحله، مش بعتقل بيترحل، ما هو برضو كده الميكروب ده يترمى وراء قوات دي تقوم سجناه وترحله. تودي فين؟ تودي على الدم. معقول الميكروب مسمم ادخله جوه الدم بعد ما كان جوه؟ ما تقلقش، ما هو مسجون. تودي فين؟ السجن، السجن بتاع الجسم في الكبد. الكبد يشربه المر. اي واحد بيخش بيتفضف، فبرضو كده بيعتقل من قوات الدفاع المدني ويترحل على السجن، ياخد استقبال ويشربه المر، وبعدين يروح على القلب. قبل ما يروح على الكبد على فكرة بيروح على القلب، ياخد استقبال الأول، يتضرب 80 ضربة في الدقيقة، مش ألمين وخلاص. مش القلب بيضرب كم ضربة؟ 80 ضربة في الدقيقة تقريبا، يعني الميكروب ده يتضرب 80 ضربة في الدقيقة، يتوضب يعني استقبال محترم، وبعدين يروح على السجن في الكبد، الكبد يشربه المر، لكن بفضل الله ما تاكلش بطنك، وينزل من العصارة المعدية دي على العصارة القلوية من سخن السائح، على العصارة القلوية في الأمعاء الدقيقة والغليظة، ياخدها كعب داير، كعب داير 12 متر يلف جوه الجسم، يترمى هنا واتضرب هنا ويقع هنا، لغاية لما حضرتك تدخل دورة المية تقضي حاجتك لتخرج هذا الميكروب. هل شعرت بشيء من هذه النعم؟ ده داخل من اهو وخرج منين؟ بعد ما توضب. سبحان كل هذه نعم الإنسان لا يشعر بها، هي دي معنى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. دي نعم باطنة، أنا أحاول الآن أن أفتح البصيرة في قلبك لترى بهذا النور الذي يكرمك الله جل وعلا به شيئا من باطن النعم التي لا تراها. الإنسان، كل إنسان عنده جوه العين حاجة اسمها إنسان العين. عارف يعني إنسان العين؟ العين عبارة عن بياض، جوه البياض إيه؟ اللون بقى أسود، بني، عسلي، أخضر، أزرق، صح؟ جوه اللون ده إيه؟ جواه دايرة صغيرة، دايرة صغيرة سودة. الدايرة دي عبارة عن فتحة، يعني الدايرة الصغيرة دي فتحة أصلا، مية بره ومية جوه، ودي فتحة بسطهم، دي بتفتح وتقفل، اسمها إنسان العين. البيوبل بيفتح ويقفل، إمتى يفتح وإمتى يقفل؟ طب أنت بتفتحه أنت ولا بتقفله أنت؟ ما عندناش في زرار هنا عشان يطلع مية على العين، ولا دراع تنزله يقوم نزل المساحات تنزل، ما فيش كلام ده خلاص رباني. وإنسان العين ده يفتح ويقفل بدون ما تتحرك أنت بأمر الله جل وعلا. ليه؟ لأن الله جل وعلا من أسمائه المقيت. عارفين الاسم ده؟ يعني المقيت، يعني المقيت. كان نفسي أجيب هدايا ويجاوب أديله جايزة. المقيت يعني إيه؟ الله يبارك لك، الذي قدر لكل مخلوق قوته، قوته. القوت ده مكتوب عند ربنا، كل واحد أكله مكتوب عند ربنا، البطة اللي انت هتاكلها مكتوبة، وثلاث جواز الحمام اللي هتقرقشهم مكتوب، وكيلو الكباب على الكفتة مكتوب برضو، والديك الرومي برضو مكتوب، والخروف اللي مندي برضو مكتوب. وطبعا انت ما اكلتش حاجة لسه. كان في واحد زارع قدام بيته شجرة، زرعها وكل يوم يرعاها وكده، لما طولت الشجرة خالص وطلعت بقت عنده في الدور الثالث، كل يوم يبص على الشجرة الصبح كده يلاقي الطيور بتغيد وتغرد والأغصان وتحركها ويشم هواء نظيف الصبح كده. ففي مرة من المرات بيبص لقى عصفور بيبني عش على ساق الشجرة. عادة العصفور إذا أراد أن يبني عشا يبقى هيبيض وتخرج الأفراخ، فتابع بقى العصفور بني العش، وكل يوم يجي يدخل العش ويخرج ويدخل ويخرج. عدى أسبوع اتنين تلاتة أربعة شهر اتنين وما خرجش حاجة. فتابع الرجل العصفور، بس لا العصفور يخرج ويرجع بقه في حتة لحمة، يدخل بقى العش ويخرج من غيرها، يروح يجيب لحمة ويرجع ويدخل من غيرها. هي العصفور بتاكل لحمة؟ احنا انا ما شفتهاش بتاكل لحمة، بتاكل حبوب. طب لحمة ايه ده؟ قال لي العصفور ده وراه قصة. طار العصفور من هنا، والراجل ده طار عشان يشوف ايه جوه العش. طلع على الشجرة وبيفتح العش كده، اول ما فتح العش لقى حية عمياء تفتح فمها. جعل الله جل وعلا مسكن الحية في داخل ساق الشجرة، يعني هدى الله جل وعلا بأمر الملك هذا العصفور أن يبني العش على هذه الفتحة حتى لا ترى، وسخر الله جل وعلا هذا العصفور ليأتي برزق الحية اللحم، حتى إذا جاء العصفور وفتح العش سمعت الحية العمياء ففتحت فاها ليضع العصفور اللحم المقدر لها في فمها. رزق. فأنا بقول لحضرتك ربنا اسمه المقيت، قدر لكل شيء قوته. قوت العين الضوء، قوت العين ايه؟ العين ما تشوفش الا لو في نور. هو انت حضرتك لو دخلت في اوضه ظلمه تماما وقفلت كل حاجه وانت فتح عينك تشوف؟ زي ما ربنا قال في سوره النور: او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلولا النور من نور السماوات والأرض حتى مع البصر لما رأيت، أو بعبارة أصح لولا الصلة بالله ما رأيت. حضرتك أمي كانت تعلمني المثل ده عشان تتصلني بالله، تقول لي تصلي ازاي يا ابني؟ تقول لي يا ابني لو انت بنيت بيت وحطيت اللمبات والمراوح والكشافات والنجف وعملت اللمبات وجهزت كل حاجه، كل ده يبقى ظلمه ولا اي لازمه، الا لازم تجيب وصله من بره توصلها بمصدر النور، صح؟ لو عملت الكلام ده تنور، غير كده مفيش. اهي يا ابني دي اسمها الصله بالله. لو انت عندك كل اسباب النجاه والحياه والفلاح لكن لم تتصل بالله هتعيش في ظلام يا ابني. لازم تعال تعلم كده. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اهو حضرتك قوت العين بتاعك النور، قوت العين النور. طيب لو العين خدت قوت اكتر من اللي تحتاجه ما تشوفش، ولو خدت اقل من اللي تحتاجه ما تشوفش، طب من اللي هداها أن تأخذ ما تريد؟ هو بقى إنسان العين ده بأمر الله جل وعلا. ربنا كتب مثلا قدر معين فيمتو أو في اسمها فوتو اللي هي وحدة قياس الضوء، فوتون من الضوء يدخل جوه عينيك، لو الضوء شديد الإنسان ده يقفل خالص عشان تدخل الكمية المطلوبة، ولو الضوء قليل يفتح خالص عشان تدخل نفس الكمية المطلوبة. الله جل وعلا قدر إن قوتك محدود، قوتك من الضوء محدود، زي ما بيحصل حضرتك مثلا زمان بتوع السينمات ولا بتوع المسارح، لو هو جاي النهار ودخل سينما برا شمس وضوء ودخل السينما، أو بدخل بعمل إيه؟ بيشوف؟ بيشوفش، لأن إيه؟ العين فجأة كانت مقفولة ودخل وهي مقفولة لسه ما حقش تفتح، بعد ما الإنسان بقى يبدأ يفتح يفتح يفتح تبدأ أنت تشوف. برضو لو طلع من الظلمة على النور مرة واحدة ما تشوفش، زي ما كنت سايق عربية بالليل والجو ظلمة، واحد منور نور عارف وشك مرة واحدة، يجي له عمى مؤقت 9 ثواني. ده فعلا كده، عشان يقول لك ما تنورش عالي عشان ما تقسيش اللي قدامك. فهو الله جل وعلا قدر قوتا معينا يدخل العين حين يغلق أو يفتح هذا الإنسان العين، فمن الذي أمره؟ هي دي نعمة. أنا حتى الآن بقالي قد إيه بتكلم عن نعمة العين، حد منكم شكر نعمة العين؟ حد منكم شكرها عمليا؟ نحن لازلنا مع عطاء الله جل وعلا هذه النعمة نستخدمها في المعصية، ومع ذلك مع معصيتنا بنعمه علينا نسأله أن يغفر لنا ويدخلنا الفردوس الأعلى، مش مكسوفين. طب اشكر، هذه شيء، هذا شيء من نعم الله جل وعلا علينا. معلش هو السكة دخلت علمية بقى، الأذن نعمة ولا مش نعمة؟ نعم، نعم جواها نعم باطنة. الأذن فيها 4000 قوس صوتي، 4000 قوس صوتي. الإنسان بيسمع برضو ده كلام علمي، بيسمع من 20 ل 20,000 ديسبل، يعني أقل من 20 يسمع ولا ما يسمعش؟ ما يسمعش. وأكثر من 20,000، الحمد لله الحمد لله. اوعى تصدق اللي بيقول لك أصل جدي كان بيسمع دبيب النمل، كذاب. لو بيسمع دبيب النمل يتجنن يموت. أبا الله، لو بيسمع دبيب النمل بيسمع أقل من 20، كان حضرتك لو صرصار ماشي على جدار حمام جارك انت وانت نايم على السرير تسمعه كأنه بعمل كده ما تنامش. لو الأستاذ محمد بيخانق زوجته ساعة 2 بالليل وهو على أول الشارع عندك، انت سمع الكلام بتاعهم ده كأنه جوه ودنك. والله يا اخوانا انا كنت بخطب الخطبه دهيا، اذكروا آلاء الله، في طنطا الجمعه اللي فاتت جالي بعد الخطبه واحد قال لي انا اقول لك، انا فعلا عدت علي مرحله جالي مرض في ودني، كنت بسمع كل حاجه، بقول لي لدرجه لو انا ماشي في الشارع بقول لي كنت بتجنن. انا ماشي في الشارع لو عربيه ادت كلاكس وهي في اول الشارع بسمع العربيه كانها جنب ودني، اقوم جاري على الرصيف مع ان بيني وبينها يمكن 300 متر. بقولي ما كنتش بنام، لو حد اتكلم في اول الشارع ما بعرفش انام. رحت للدكتور قلت له اديني ما هو انا هتجنن. لاول مره اسمع او مره اشعر ان طاقه الانسان مش اقل من 20، دي نعمه من ربنا. لو سمعت اقل تتجنن، ولو سمعت اكتر تنفجر. ما بتسمعوش عن تفتيت الحصوات بالموجات الصوتيه؟ هي يوم القيامه عباره عن ايه؟ صوت عالي يخرجه إسرافيل، نفخة بصوت عالي اسمها الصيحة الصاخة تدمر الكون، مش ده اللي يحصل؟ هو الصوت العالي كده بيدمر. فلولا لطف الله جل وعلا بنا حتى لا نسمع أكثر من 20,000 لتدمرت أجسادنا. قول الحمد لله، كل هذه نعم مادية يا إخوانا. أنا أقول لكم أستغفر الله، أستغفر الله أني بدأت بشيء من النعم المادية، لكن بدأتها تعمدا لأن الناس غالبا لا يرون إلا هذه النعم، لكن ثم نعم أخرى ينبغي أن تقدم على كل هذا. كما قال ابن القيم أيضا، من لم يرى نعمة الله جل وعلا عليه إلا في عافية بدنه وقيام وجهه بين الناس وطعامه وشرابه وماله، فليس له نصيب من نور البصيرة البتة. اللي شايف النعم بس بتاعت ربنا اللي اعطاها له عبارة عن صحة أو فلوس أو مال، يبقى ده ما عندوش نور البصيرة. إنما نور البصيرة يستوجب منا، وأنا أسألك أو أحاول أن أعد معك نعم الله جل وعلا علينا جميعا، أن أقول لك: هل تعلم يا عبد الله ما هي أول نعمة أنعم الله بها علينا؟ الإسلام. الله يبارك لك، جبتها من الكنترول دي. قبل الإسلام وقبل الخلق وقبل القرآن وقبل النبي، نعمة أن الله واحد، صح؟ لو كانوا إلهين، لا، ده اسمه فرض مستحيلي في القرآن. ربنا بيقول: لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا. ده فرض مستحيل، بس ربنا علمنا ذلك في القرآن. قل: لو كان معه آلهة كما يقولون، قل إن كان للرحمن ولد كده. بس انت بتحمد ربنا على ان الله واحد. لو كانوا اتنين كان زمانك ما تعرف تعيش. لو كان ربنا له ابن، ما كنتش عارف تعمل حاجه خالص. فالله جل وعلا انعم علينا ان الله واحد، وله صفات تريح قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتطيب نفوسنا. نعمة إرسال النبي عليه السلام وإن كنا لا نستحق، نعمة القرآن، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة المحاضرة في المسجد، نعمة اللغة، نعمة أنك خلقت من أب وأم مسلمين، نعمة سماع الأذان، نعمة الهداية لبيوت الله جل وعلا. نعم كثيرة يغفل عنها كثير من الناس. أنا حاولت فقط أن أتكلم عن شيء من نعم الله جل وعلا تحت هذا العنوان، وذكرهم بأيام الله. أما ما أريد أن أكلمكم عنه الليلة فهو نعم الله جل وعلا الحقيقية. فأقول: ثم أما بعد، فأنا جئتكم لأكلمكم عن آلاء الله. نبدأ. إن قدر الله جل وعلا لي معكم لقاء آخر إن شاء الله يكون بهذا العنوان: اذكروا آلاء الله. ده برضو أمره ذكره الله جل وعلا على لساني أكثر من نبي: اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اللي عاوز ينجح ويفلح وينجو ويدخل الجنة لابد أن يذكر نعم الله جل وعلا عليه. أنا ما ذكرتكم إلا نعمة البصر، نعمة الهواء، نعمة الأذن، بعض النعم المادية ليسير فقط لأفتح قلبك لنعم الله. لكني أختم بهذه الآية على موعد بشيء من التفصيل فيها، قول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن على عذابي لشديد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم شكر نعمه وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يبصرنا بنعمه علينا وأن يعيدنا إياكم على شكرها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ما يرضيك، واهدنا لما يرضيك، ودلنا على ما يرضيك، ووفقنا لما يرضيك، وخذ بقلوبنا لما يرضيك، وردنا والأمة جميعا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم لا تفرج معنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارض عنا وارزقنا رفقة نبيك في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وارزقنا حسن الختام بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.